هذا ما يفعل ذلك الناس من اليوم على مخالفة كبير أمر النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة كبير نهي الذي فيه حديث حديثة من أسفلها حديث أنس قال ما رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدبر له زجرة والزجر أدوى في النهي لكن لفظ النهي زجرة ومن فضل علمنا في هذا التأكد له ومن فضل العلم يستخسر ويتساهل ويتبصف بفعل الرسول عليه السلام لا يدري هو تأويله والباعث له عليه ويعرض عن تصوير العام الموجه من كلة الأسلام هذا أمر الخطر أكثر هذا من بحث ما يكون لك أنا أقول لك كرة كل الصحابة كانوا يستهدون في هذا أكثر في الحجة لواحد تكتون قائم أن ما صح عن الميسى أصلا أنه كان يفهم قائم ما يفهم هذا سؤال سيد هذا يمكن الجواب عليه بعديد من الأمور منها أن شربه وقياما كان أمة بعد قبل أن ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن الذين كانوا يشربون قياما كانوا على غير علم بنهي الرسول عليه الصلاة والسلام ونسلم قائم ولذلك النصوص التي خرج في السنة تتحدث عن ما كان في زمن الرسول عليه السلام اختلف العلماء علماء الحديث هل هي في حكم مرفوع أم لا ولا شك أن الصواب أن ذلك في حكم مرفوع إلا عند التعارض إلا عند التعارض فهنا في حديث المعمر كنا نأكل ونشرب ونحن الأحاديث كما ذكرنا آنفا ما عن الشرب قائم وقال منه شرب قائم فيه ولذلك لا يصح معارضة المواهي الصريحة الصادرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حكاية ابن عمر عن الصحابة علما أن كل ذي عقل ولب لا يستطيع أن يفسر كلام ابن عمر بأنه يعني كل الصحابة الذين يبلغ عددهم كلهم مؤلفة هذا أمر بدعي ما يصدر في بال إنسان